قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، وحتفتق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، وحتفتق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المتقين في قصص التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا أن هذه القصة طويلة، وأن الله عز وجل وعد بها بهذه الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذكر أن الله أو ذكر أنه زوي له من الأرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمة موعودة بالتمكين، لكن الله عز وجل اشترط شروط. ذكرنا أن الشرط الأول هو الإيمان، والشرط الثاني هو العمل، والشرط الثالث العبودية، عبادة الله تبارك وتعالى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه العبودية هي المقام الأرفع في هذه الدنيا، مقام رفيع رفع الله عز وجل نبيه بها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وما دامت العبودية منزلتها رفيعة، فنحن بحاجة أن نتلذذ بعبوديتنا لله عز وجل. ما في أجمل من أن يتلذذ الإنسان وهو يتعبد الله عز وجل، ليس هنالك متعة أجمل من متعة العبادة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: والله لو أن الملوك يعني رأوا ما نفعل وشعروا بما نفعل لجالدون عليها بالسيوف، يجالدون على هذه العبادات بالسيوف. والسبب في ذلك أن عبادة الله عز وجل فيها متعة، أن تبكي لله عز وجل، أن يكون لك عمل خالص لله عز وجل تعبده وتتقرب إليه وتدل نفسك لله عز وجل وتبكي بكاء شديدا. هذا البكاء هو من أمتع ما يمكن أن يتمتع به الإنسان في هذه الحياة. ولذلك كثير من السلف كانوا ينتظرون الليل بشوق كبير. لما ينتظرون الليل؟ لأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل يتعبدون الله سبحانه وتعالى، ويبكون لله عز وجل، ويتلذذون بهذا البكاء. لا يعرف ذلك إلا الذي يجرب، فكانوا يتنافسون على الليل. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وهي المعركة الحاسمة، معركة بدر الكبرى، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهز الجيش ورتب الأمور، لكنه لم ينسى التذلل إلى الله عز وجل، والعبادة هي الطاعة مع الخضوع والتذلل لله عز وجل. وقف يصلي ويرفع يده ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد، فلن تعبد في الأرض. ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويلح الدعاء لله عز وجل حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الرداء ثم وضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضم النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وقال له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، والله إن الله منجز ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن يأتي النصر متى؟ يأتي النصر بالعبادة، بالتذلل، بالطاعة. البعض نتعجب من بعض الناس لما تذكر العبادة وتذكر يعني البكاء خوفا من الله عز وجل والدعاء والتدلل إلى الله عز وجل يعتبرون ذلك دروسا ويقولون العلم والتحضر والناس وصلوا إلى القمر ووصلوا إلى المريخ واكتشفت الذرة والقنابل الذرية والقنابل النووية وما عند أمريكا وما عند إسرائيل وما وينسون أن الأمر هو متكامل منظومة أنت بحاجة أن تستعد وبحاجة أن تعد العدة من جيش ومن عتاد ومن سلاح ومن خطط وأيضا أنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله عز وجل نحن لسنا كغيرنا نحن أمة تواصلنا مع الله تبارك وتعالى لما نصرنا الله عز وجل أعزنا الله عز وجل في هذه الدنيا فبلغت دولتنا وخلافتنا بلغت من الصين إلى جنوب فرنسا ولما تركنا ذلك استعمرنا وتمزقنا إلى دويلات صغيرة لا قيمة لها في ميزان السياسة ولا قيمة لها بين الدول هذه الأيام إذن نحن بحاجة إلى أن نتدل قال كفاك مناشدتك لربك فإن الله منجز ما وعدك هذا معنى عظيم ذلك من الأشياء التي رويت عن عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك معروف أنه واحد من كبار التابعين رحمه الله ورضي الله عنه هذا الرجل يقول القاسم بن محمد يقول القاسم بن محمد يقول كنت كثيرا ما أقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا إن كان يصلي فنحن نصلي وإن كان يصوم فنحن نصوم وإن كان يجاهد فنحن نجاهد يتعجب عبد الله بن مبارك وصلت يعني سمعته وشهرته الآثار وهو أمير المؤمنين في الحديث بأي شيء فضل هذا الرجل علينا يقول فخرجنا ذات مرة في سفر إلى الشام وبينما نحن في الطريق إذ جلسنا نتعشى فأطفئ السراج فقام أحدنا وأخذ السراج ثم خرج هنيهة يستصبح يعني يشعل السراج يقول غاب بس فترة بسيطة برهة فلما رجع يقول نظرت في وجه عبد الله بن المبارك وإذ بالدموع قد بلت لحيته فقلت بمثل هذه الخشية فضل هذا الرجل علينا فلعله حين صار إلى ظلمة تذكر القبر وتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل فبكى بكاء شديدا انظروا إلى رقة القلوب إلى العلاقة إلى العبادة إلى التذلل لله عز وجل هنالك لما تكون المنظومة متكاملة تذلل مع استعداد يكون النصر بإذن الله تعالى من الله سبحانه وتعالى نقف قليلا مع فاصل ثم نعود إليكم ولعقبال تتقين في قصف التمكين هكذا العبودية أيها الإخوة أيها الأخوات العبودية لله عز وجل تزيد الإنسان عزا وكرامة ولذلك اقرأوا التاريخ واقرأوا الذين مكن الله عز وجل لهم ستجدونهم من أذل الناس لله عز وجل أقوياء على الخلق أقوياء شجعان لا يخافون في الله لومة لائم لكنهم لما يجلسون بين يدي الله عز وجل يجلسون في ذلة وطاعة وبكاء لله عز وجل لذلك انظروا إلى أبي بكر ألم يكن هذا العملاق هو الذي تحرك لإرجاع الناس إلى الإسلام ماذا كان يقول كان لما يجلس بين يدي الله عز وجل يقول يا ليتني كنت شجرة تعبد ثم تؤكل من هو الذي انبشر بالجنة لو وزن إيمانه بإيمان العالم لرجح يقول يا ليتني كنت شجرة تعبد ثم تؤكل ويقول أبو عبيدة عامر بن الجراح هذا الذي فتح الشام وفتح الفتوحات ومكن الله عز وجل على يده يقول يا ليتني كنت ناقة يا ليتني كنت ناقة فأكلني أهلي وحسوا مرقي ولم أكابد الحساب يوم القيامة إني أخاف الداهية الكبرى وعائشة رضي الله عنها كانت تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا وهكذا كان الصالحون رحمة الله تعالى عليهم كانوا لا يتكبرون على التذلل إلى الله عز وجل ولذلك تجد أحيانا بعض الناس إذا ركز على السياسة تجده جاف القلب، وإذا ركز على المال والاقتصاد تجده لا يبكي لله عز وجل ولا يرق قلبه، وإذا ركز على التعليم تجد كلامه فقط في هذا. نحن بحاجة إلى أناس متكاملين فيهم التخصص وفيهم التقرب إلى الله عز وجل وفيهم الذل لله سبحانه وتعالى. نور الدين محمود زنكي هذا مثل، هذا عملاق من عمالقة التمكين عبر تاريخنا الإسلامي. نور الدين محمود زنكي هذا الرجل كان يقوم قبل صلاة الفجر بساعة فيصلي، ولا يكتفي بذلك بل إنه كان يوقظ الجيش. مرة نامت زوجته خاتون عن قيام الليل، ليس عن صلاة الفجر، عن قيام الليل، فقامت في غاية الضيق كيف يفوتها قيام الليل، فقام نور الدين محمود زنكي وأمر المدافع أن تضرب قبل أذان الفجر بساعة حتى يقوم الجيش ويقوم الجند فيصلون لله عز وجل قبل صلاة الفجر بساعة. انظر إلى اهتمامه، وكان يبكي بكاء شديد، وكان يصلي تارة في بيته، وكان يذهب أحيانا ويصلي قيام الليل مع الجند، وكان ينادي بين الناس ويقول النار النار، يعني قوموا فصلوا وتدللوا لله عز وجل وتعبدوا الله عز وجل، فالنار هي أمامنا. إذن لم يتكبر هذا الرجل الذي كان صلاح الدين حسنا من حسناته رحمه الله، وهو الذي مهد لانتصار المسلمين في في في في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي القدس. هذا الرجل عملاق. مرة كان في دمياط لما جاء الفرنسيون والإنجليز وحاصروا دمياط ذهب لقتال، فوجد أن جيشه قليل جدا، فماذا صنع؟ طلب من الجيش المقابل أن يمهلوه 20 يوم. فماذا فعل خلال 20 يوم؟ ما عنده جيش، ما عنده جند، والجيش المقابل الفرنسيون والإنجليز كانت أعدادهم كبيرة جدا، فطلب 20 يوم، فقام خلال 20 يوم وصام 20 يوما ولم يأكل إلا الشيء القليل حتى نحل جسده، ونام ذات ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له: يا محمود، يا نور الدين محمود، لا تيأس من نصر الله تعالى، لا تيأس من نصر الله. فقام نور الدين، فلما ذهب وصلى الفجر إذ به يجد القاضي دمياط القاضي يحيى يقترب منه، قال: ما شأنك؟ قال: يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال لك لا، قل لمحمود لا تيأس. قال: نعم. قال: ما الذي حدث؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال لي أمرا عجيبا. قال: اذهب إلى نور الدين محمود وقل له أبشر بخروج الأعداء من دمياط. قال: ربما لا يصدقني. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني كلام في المنام، قال: قل له بعلامة يوم حارم. فقال القاضي يحيى لنور الدين محمود: ما علامة يوم حارم؟ يعني إيش قصة حارم؟ حارم هذه منطقة قريبة من حلب في سوريا، قريبة من حارم. قال: لما قابلت في يوم من الأيام الجيش المعادي وجدت أنني لا أملك جيشا كبيرا، ووجدت أنني يعني في هزيمة شنعاء، فذهبت بعيدا عن الجيش. لما وجدت جيشي قد انكسر ذهبت بعيدا عن الجيش ومرغت وجهي في التراب وقلت: يا رب يا رب، الجند جندك والأمر أمرك، من محمود بين البين، يعني بين الخلق، افعل يا رب ما يليق بكرامك. ثم يقول: حملنا على الأعداء فانتصرنا نصرا مؤزرا مبينا. وفعلا هذا الذي حدث، استطاع أن ينتصر على الفرنسيين والإنجليز في معركة دمياط وأن ينصره الله عز وجل، وكان مع الاستعداد كان متذلل لله عز وجل، كان متذلل. إذن لا يجوز لنا أن نتكبر على التذلل، على البكاء خشية من الله تبارك وتعالى، على التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. حتى لو كنا يعني من أكبر السياسيين، حاكما كنت أو محكوم، كنا تجار وأغنياء، كنا علماء في الدرة، كنا علماء في التربية، في التعليم، في علم النفس، في الإدارة، نحن بحاجة إلى أن نربط هذه العلوم وهذه التخصصات بهذا الإيمان، بهذه العلاقة مع الله، بهذه العبودية التي ترفعنا في الدنيا وترفعنا أيضا في الآخرة. إذن هذا هو الشرط الثالث للتمكين، وهو العبودية لله عز وجل، ومع شروط أخرى بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل كأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المستقيم في قصص التمكين، في قصص التمكين.